أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْ ما كتاب حفيظ. بل كذبوا بأهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وأنبتنا فيها من كل زوج

قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشيها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب بسم الله الرحمن الرحيم والسماء صدق الله العظيم.